وبعدين دخلوا هناك وقالوا اسمح لي على التواء عشان يجوب فيها ولا اخرين، هل هم سكروا عليه الطلب وعفى عنه؟ هل عليه اثم ولا معلمين؟ يعني ان شاء الله يجوب يفقد الشيء هذا. انا قول عندي ان هؤلاء من جنود السلطان، من رمية السلطان، اذا بلغهم هذا الامر ووصل اليهم فلن ينبغي انساك هذا الشيء حتى يقام عليه حد الله، لأنهم موكلوا بهذا الأمر من نواب على السلطان حتى يمسكوا من ظهر من الشر والفساد في البلاد. أما إذا فيما بين الناس وجده في بيته، وجده في الطريق غير جنود غير الأمراء، وجده في بيته، وجده في الطريق فنصحه ولم ينفع أمره فستر عليه لا بأس، من ستر موسى ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن ما يرفع من ولاة الأمور، ما يجوز العبد توصل إلى ولاة الأمور، فالواجب أن ينفذ على ما شرعه الله سبحانه وتعالى حتى يتقبل. فالذي أخشى أن يكون وصولهم إلى الجنود أنه بحكم المرفوع إلى ولاة الأمور، لأنه نواب، فنحبط لهم ألا يطلقوهم ويمسكوهم حتى يقام عليهم حد الله. يخشى علينا الإثم، لأنه نائب السلطان مأمورا بالعناية بالأمن، وإمساك السفارة من العناية بالأمن حتى لا يعودوا الى الخروج بفكرهم وشرهم وفسادهم. لكن الشيخ هو الجندي هذا اللي امسك واطلق، هل هو اثم ام لا؟ نخشى عليه الاثم، نخشى عليه لانه من نور السلطان، الواجب انه يمسك ويدعه السجن حتى يتم فيه حكم الله في جهه ولاه الامور. اذا كان مثلا هو قصده دخلوا عليه من ضمن الكلام وقالوا له يعني عائلته والده، يعني لو عرف عنه سيطرده ويحرم ما هو كذا وكذا وكذا، هذا كان يدريس يعني. وإذا كان عليه يدريس يدخل اسمه الإسم هذا الذي عليه يمسك هذا اللي يبدأ السوق ويحبسه في محل المأمور الذي أمر به ولي الأمر حتى يرفع في المحكمة ولاة الأمور، وبعد ذلك يجب أن يجب أن يقوم فإذا ترك ذلك أخشى يكون آثما. ما أجزم على هذا، لكن هذا الذي أعتقده أنه بحكم الأمير وحكم من له سلطان، لأنهم جعلوا لهذا الأمر يمسك الناس ويرفعوا امرهم الى ولاة الامور، فهم الله عن السلطان سلطه كثيره عن السلطان، ومع ذلك سلطه الى الله ولا استغاثه.